لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. اختلف أهل العلم هنا في موتاكم، ما المقصود موتاكم؟ هل هم الذين ماتوا أو الذين شارفوا على الموت؟ شارفوا على الموت، المقصود شارفوا على الموت، لأن هذه ماذا يستفيد منها؟ يستفيد منها أنه إذا سمعك قالها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فدل على أن المقصود لقنوا موتاكم أي من أشرفوا على الموت لا الذين ماتوا، وإنما الذين أشرفوا على الموت هؤلاء هم الموتى الذين يلقنون لا إله إلا الله.